بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة. المراد بالمصيبة ما يقع من المكاره في القتال، قد تكون مصيبة قتل أو مصيبة جراح أو مصيبة هزيمة. ويأتي هنا السؤال: كيف سمى الله سبحانه وتعالى القتل وهو شهادة مصيبة؟ والجواب من أحد وجهين: إما أن يقال مصيبة بحسب اعتقادهم، فهم يعتقدون أن القتل مصيبة، فخاطبهم الله بحسب ما يعتقدون، لأن الخطاب قلنا للمنافقين، أو باعتبار أن الموت عموما مصيبة. الموت مصيبة، يطلق الموت عليه بأنه مصيبة، أو أصابتكم مصيبة الموت، سواء كان مات على خير أو مات على غير ذلك، فإن ذات الموت مصيبة. قال تعالى: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي. أنعم الله عليك بماذا؟ بالسلامة من هذه المصيبة. وهذا من قلب المفاهيم. السلامة أن يوفقك الله للعمل الذي يحبه، وليس السلامة بالتخلف عن العمل الذي يحبه الله. انظر كعب بن مالك لما تخلف من تبوك ما كانت سلامة له، بل مر بمحنة عظيمة حتى تاب الله عليه. لكن هؤلاء المنافقون ينظرون بنظر غير شرعي، ينظرون النظر الدنيوي. وهنا خطورة تغليب الداعي الجبلي على الداعي الشرعي. فالإنسان بجبلته يريد أن يسلم، لكن بدينه يريد أن يتقدم ويحمي المقدسات. فلا تقدم هاجسك الجبلي على هاجسك الديني، هذا حال المنافق. أهم شيء عنده سلامة راسه ولو ضاع دينه. ومن هنا نعلم أن السلامة الحقيقية تتمثل في أي شيء؟ تتمثل في أن يوفقك الله لما يحب، تتمثل في أن تسلم وتنجو في الآخرة. أما الدنيا فقد خرج منها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحب الناس إلى الله، وقد أصيب بمصائب عظيمة في أولاده، في أمواله، في بلده، في جسده، لكن كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ما معنى لم أكن معهم شهيدا؟ أي لم أكن معهم حاضرا مشاهدا لهذه المصيبة التي وقعت. وهذا الكلام فيه افتخار واحتقار. افتخار برأيه وحكمته التي جعلته يقرر أن يقعد عن القتال، فكان في القعود السلامة لرأسه، فهو يفتخر أن حكمته أوجبت عليه واقتضت هذا التصرف الذي فعله وهو مخالف شرع الله. تجد بعضهم يكلمك بالمنطق والحكمة: شوف إيش صار لهم، شوف إيش قلنا لكم. ترى هذه ألسن المنافقين. إذا وقع في الجهاد مصائب على المجاهدين تجد أنك تسمع مثل هذه العبارات. هم اللي عرضوا أنفسهم للخطر، هم الذي عرضوا أنفسهم للمصائب، هم الذي نحن سلمنا لأننا ما فعلنا مثلهم. يكلمك بطريقة دنيوية بحتة، وليس هم اللي تقدموا هنيئا لهم نالوا الشهادة يا ليتنا معهم. هذه طريقة المؤمن، يقول يا ليتني لما أصيبوا وقتلوا في سبيل الله كنت معهم، كما تحسر الصحابة لما شاركوا في بدر، بخلاف طريقة المنافق يقول الحمد لله أني ما كنت معهم حتى يسلم رأسي. وفيها احتقار، احتقار للمؤمنين الذين تقدموا للدفاع عن الدين وقتلوا شهداء في سبيل الله، فهو يحتقر فعلهم، يرى أن هذا رأي سفيه وأنهم عرضوا أنفسهم للمصائب وهو لا أغمار يكون شيئا في الحروب ونحو ذلك. فكلامه فيه احتقار وفيه افتخار، فجمع بين معصيتين: المعصية الأولى ترك نصرة الدين، والمعصية الثانية الشماتة بالمؤمنين. يعني لا هو الذي نصر الدين، وهو لا هو الذي شكر الذين نصروا الدين، وهذا حال المنافق. نعوذ بالله أن تدخل الدنيا في قلوبنا فنصبح نزن التصرفات الصحيحة والسليمة بقدر الدنيا، هذا تصرف صحيح، هذا تصرف خاطئ. ليش؟ لأن الدنيا سلمت له فالتصرف صحيح، لأن الدنيا ذهبت عليه فالتصرف خاطئ، هذا خطأ عظيم. والواجب علينا أن نزن الأمور بحسب الدين، هذا فاز في دينه بنصرة الدين فهو الفائز، وهذا ترك نصرة الدين فهو الخاسر. والقرآن يصحح هذه المفاهيم. قال تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله، اللام هنا موطأة للقسم، وكأن الله يقول: وعزتي وجلالي إن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة. فتجد أن الجملة قوية جدا لما تبدأ: وعزتي وجلالي لئن أصابكم فضل ليكونن كذا وكذا. فقال سبحانه: ولئن أصابكم فضل. إيش الفضل؟ الفضل النصر، الغنيمة. فلئن حصل لكم فتح ونصر وحدثت لكم غنيمة، غنمتم أموال وأراضي وديار، انظر كيف الآن سيتغير تصحيح الفعل وسيخطئ نفسه وسيتحسر. قال تعالى: ليقولن، أكدها حتى يدلك على فرط تحسره، ليقولن وهو مؤكدا لهذا الكلام متحسرا لما فاته. قال: ربي كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. ما المراد بهذه الآية؟ اختلف المفسرون على 5 أقوال. هذه جملة اعتراضية: ليقولن يا ليتني كنت معهم، فاعترضت جملة كأن لم تكن بينه وبينه بينكم وبينه مودة. المودة هي خالص المحبة، فما معنى هذه العبارة؟ القول الأول اختاره ابن عطية، قال: ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه معاقدة على الجهاد والقتال. هذا المنافق قد عاقد المؤمنين على أنه يدافع معهم عن الدين، فإذا به يقول لما انتصر المؤمنون وكأنه لم يكن بينه وبينهم معاقدة على أن يقاتل معهم: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ليش أصلا أنت ما كنت واجب عليك الجهاد حتى تقول يا ليت لكي أفوز؟ لا، بل كان يجب عليك أن تقاتل لأنك عقدت المؤمنين على الإيمان. يقول كأن لم تكن بينكم وبينه عقد على أن يقاتل، هي قضية فقط أنه يا ليتني أكون معهم حتى أفوز فقط. طيب أين المعاقدة اللي كانوا الاتفاق أنك تقاتل مع المؤمنين؟ القول الثاني قول ابن كثير قال كأن لم يكن من أهل دينكم، ما كأن من أهل الدين، هم فقط الدنيا. لما انتصرتم قال يا ليتني كنت معهم، لا لأجل أنصر ديني، لا لأجل أفوز بالذي فازوا فيه من المغنم. فهذا طريقة تفكير المنافق، تكلم عن الدين ويكلمك عن الدنيا. إيش بتستفيد من هذا؟ كيف إيش بستفيد؟ بستفيد نصر الديني، بستفيد رضا ربي، بستفيد دخول الجنة؟ لا، يعني إيش بتستفيد؟ قصده إيش تستفيد؟ فلوس، مادة. يخاطب هكذا، يعني من كثرة من غمس في الدنيا انطبع فيه النفاق، فما يشعر الآن أنه يتكلم بطريقة كلها طريقة نفاق، ما يهمه الدين أبدا، ولا يهمه المستضعفون، ولا يهمه المقدسات. وهذه مصيبة، أهل الدنيا الذين غمسوا فيها عليهم أن يعيدوا حساباتهم، ثمة قبر وثمة حساب وثمة سؤال عن الدين. القول الثالث قول من سعدي، من سعدي لا ذهب إلى خلاف هذا، قال كأن لم تكن بينكم وبينه مودة إيمانية. فيأتي السؤال كيف يكون بيننا وبين المنافقين مودة إيمانية؟ قال من قال إن الآية في المنافقين؟ قلنا أن ابن سعدي يرى أن الآية في المؤمنين ضعاف الإيمان، يرى أن الآية في المؤمنين ضعاف الإيمان، فسيقول هذا المؤمن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة إيمانية، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. القول الرابع اتجه له ابن عثيمين رحمه الله، ما معنى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة؟ أي ليقولن يا ليتني كنت معهم لا لأجل ما بينكم وبينه من مودة إيمانية، بل لأجل أن يفوز. إذن ذهب أن المودة هنا هي المودة الإيمانية، لكن تقدير الكلام سيقول يا ليتني ليس لأجل المودة الإيمانية التي بينكم، ولكن لأجل أن يفوز بالمغنم. القول الخامس قول الزجاج، واتجه إلى اتجاه بعيد، قال هذه الآية فيها تقديم وتأخير، فما التقديم والتأخير؟ قال الترتيب الآية ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة. فجعل هذه الجملة متعلقة بقوله إذ لم أكن معهم شهيدا، متعلقة بهذا القول ليس بالقول الثاني، يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة. فيفرح لما أصابكم ويحمد الله أنه أنعم عليه، كأن ما في بينكم بينه مودة، فيزعل ويغضب لما أصابكم، ما في مودة. وهذا القول قال ابن عطية هو بعيد لما فيه من عدم فصاحة الكلام، هذا القيد جاء مع هذا القول لا يقولن كأن لم، ما الذي جعل هذا القيد متعلق بالقول الذي قبله؟ إذن معنى الآية والله أعلم، إن قلنا أنها في المؤمنين فمعناها سيقول كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة إيمانية، هو مؤمن ضعيف لم يجاهد فيقول وينسى المودة الإيمانية التي بينكم وبينه يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كما قال مسعود. وإن قلنا أنها في المنافقين فقول ابن عطية فيه قوة، سيقول كأن لم يكن بينكم وبينه معاقدة على الجهاد، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال ربي فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الآن هذه الآية التي قبل في المؤمنين أو في المنافقين؟ الذين قالوا أن الآية التي قبل في المؤمنين قالوا ربي عز وجل فتح فرصة للمؤمن ضعيف الإيمان الذي تخلف عن الغزوة أن يعوض ما فاته فيغزو غزوة أخرى فليقاتل. وهذا فيه أن الدين فيه مجال للتوبة وتعويض الأعمال. أما الذي قال الآيات السابقة في المنافقين فقال ربي عز وجل أعرض عن المنافقين ودعا أهل الإيمان الخلص أن يقاتلوا، وكأن الله يقول إن أبطأ المنافقون فليقاتل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قال ربي فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ما معنى يشرون؟ يشتري الحياة الدنيا بالآخرة، هذا معناها الباء تدخل على الثمن. الجواب لا، معنى هنا ماذا؟ يبيعون. وكثيرا ما يأتي الشراء بمعنى البيع. فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. يبيع الدنيا والثمن اللي يأخذه، الباء تدخل على الثمن، يأخذ الآخرة. فكأن الله يقول سبحانه وتعالى إذا كان هؤلاء المنافقون بهذا التفكير اتركوكم منهم ولا يخذلونكم، وليذهب الذين باعوا الدنيا واشتروا الآخرة ويقاتلون في سبيل الله وسينصرهم الله عز وجل. ففي هذه الآية سلوى لكل مؤمن يقاتل في سبيل الله ويجد من المنافقين الخذلان، اترك منهم واذهب واعمل ما أمرك الله وستجد أن الله سيؤتيك أجرا عظيما. قال سبحانه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فجعل غاية القتال والجهاد أحد أمرين، إما أن تقتل فتفوز بالشهادة، وإما أن تغلب فتفوز بالنصر. وفي هذا إشارة إلى أن المقاتل في سبيل الله لا ينبغي أن يقاتل على نية الشهادة فقط، بل على نية النصر وإعزاز الدين. فهذه غاية يجب أن يقصدها المقاتل، ليس يدخل القتال فقط بنية أن يقتل، بل نية أن يقتل ويغلب وينصر الدين. وهنا يأتي سؤال، أليس هناك احتمال ثالث ألا يقتل ولا يغلب؟ ما هو الاحتمال؟ أن يغلب لكن ما يقتل، كأن يغلب ويؤسر أو يهزم دون أن يقتل. هذا الاحتمال ما ذكر لأحد أمرين، إما لأن الله ذكر غايتي القتال فدخل ما بينهما، غاية أن تهزم أن تقتل، قد تهزم ولا تقتل لكن هو ذكر الغاية، لو صارت غاية الهزيمة حتى أنك قتلت أيضا، أو صار غاية النصر فذكر غايتي القتال فدخل ما دونها فيها. وإما كما قال ابن عاشور لم يذكر الأسر مع أن فيه أجر عظيم لمن ابتلي به لأنه مرغوب عنه. المقاتل يتمنى نصر أو استشهاد، ما يتمنى أسر، فلما كانت الآية في الحث والترغيب على القتال في سبيل الله لم يذكر ما لا يرغب فيه وهي حالة الأسر تشويقا له للقتال. فتجد الإنسان يقاتل في سبيل الله نصر جهاد نصر أو استشهاد ما يذكر الأسر لأنه حقيقة لا يرغب فيه وإن كان فيه أجر عظيم فسوف نؤتيه أجر عظيم. فلما كان كذلك ما ذكر في معرض الترغيب قال الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما هو الأجر العظيم؟ الجنة. لكن الله أطلق فيدخل في هذا النصر والثناء الحسن والغنى في الدنيا والجنة في الآخرة. فكم جعل الله نصيبا للشهداء من الأجور العظيمة في الدنيا والآخرة. وهؤلاء الصحابة قاتلوا في سبيل الله، ما الذي حدث؟ فتحوا العالم وجوبي لهم الخراج من الدول العظمى وأصبحوا يتقاسمونه، فكان فيه عز الدنيا وهذا أجر عظيم مع ما ينتظرهم من عز الآخرة. وحقيقة أن الذلة ارتبطت بترك الجهاد في سبيل الله، والعزة للدين وللدنيا ارتبطت بالجهاد في سبيل الله. فمن كان يريد أن يعتز في دنياه عليه أن يجاهد، لأن ترك الجهاد لن يكون إلا ذلة حتى في دنياك، فتصبح عبدا لأعدائك، تسام كما يسام العبيد. بل ينهض المسلم ليقول رسالته الخالدة نحن قوم أخرجنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لما دخل المسلمون فارس تفاجأوا بالفرس يعظمون ملوكهم تعظيما عظيما. تقول الرواية أن المغيرة بن شعبة سار على السجاد الأحمر لقائدهم ثم جلس معه على الكرسي، فبادروا بنزعه، فقال ما لكم يا معاشر الفرس؟ كنا تأتينا عنكم أنكم أصحاب أحلام، يعني أصحاب عقول، أما نحن قوم فنجلس مع بعضنا على مستوى واحد، نجلس مع بعض على كرسي واحد، أما هم فعندهم في دينهم الزرشتية أن الملوك من نسل الآلهة، فما تتكلم معه أو تتخاطب معه أو تجلس معه أو تأكل معه أو تسير معه. فصاروا في ذل عظيم. فقال المغيرة نحن قوم جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. انظر العزة ليس فقط للمسلم، بل حتى العزة تصير لعدوه عندما يخرج من عبادة العباد. نحن جئنا نخرجك من هذا الذل الذي أنت فيه حتى تكون إنسانا حرا ولا تبقى في هذه العبودية. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الدين، ونسأل الله نتمسك به حق التمسك حتى يعزنا الله به. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا غيره أذلنا الله.